الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن والدتها قد صلت العشاء وفي الركعة الثالثة جلست تقرأ التشهد الأخير وبعده تذكرت وقامت وأكملت الركعة الرابعة، ما حكم صلاتها؟ الحمد لله، أما صلاتها فصحيحة ولله الحمد والمنة، بما أنها تذكرت في أثناء جلوسها أنه بقي عليها من صلاة العشاء ركعة فقامت وأتت بهذه الركعة وأتمت نظم صلاتها على ما هو عليه حتى تسلم، فإن صلاتها بهذا تعتبر صحيحة، ولكن يجب عليها بعد سلامها من صلاتها أن تسجد سجدتي السهو، وهما سجدتان واجبتان، فإذا كانت الأم قد سجدتهما فالحمد لله، وإن لم تكن قد سجدتهما فتعتبر صلاتها في هذه الحالة ناقصة. وبما أن الفصل قد طال فلو أنها توضأت وأعادت صلاة العشاء بسبب تخلفها عن الإتيان بهذا الواجب بعد السلام وهو سجود السهو لكان ذلك أفضل وأبعد عن التبعات. فلو وقع السؤال تقديرا من الله عز وجل بعدما فعلت ذلك وكان الوقت يسيرا لقلنا لها تسجد سجدتي السهو ولا شيء عليها، ولكن بما أن الفصل قد طال ولم تسجد فإن عليها من باب الأحوط والأبرأ لذمتها أن تتوضأ الآن وتعيد صلاة العشاء لتفويتها لهذا الواجب عليها وهو سجدة السهو، والله أعلم.